وكان درسنا الأخير وصل إلى الحديث 29 من كتاب الترغيب في عيش السلف، 29 بالنسبة لطبعتي التي هي الطبعة المنيرية. فقال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد أو يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الشاهد من هذا الحديث المناسب لهذا الباب الذي نحن فيه إنما هو طرفه الثاني، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني إلا شيء من خبز يابس ومن الشعير كما علمتم من الأحاديث السابقة. وهذا الحديث سواء بطرفه الثاني أو الأول إنما هو كناية بل دليل واضح على شدة ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته، دعوة الحق، دعوة التوحيد التي جاهد المشركين في سبيلها أكثر من 20 سنة ولاقى في سبيل ذلك الألاقي والمصاعب والجوع. وهذا ما يصف به نفسه عليه الصلاة والسلام بقوله أنه أوذي أذى لم يؤذى أحد مثل أذاه، وأخيف أيضا إخافة لم يؤخر مثله سواه عليه الصلاة والسلام، وكذلك لقي من الجوع ما لا يكاد يتصور. إنه مضى عليه صلاة الله وسلامه عليه 30 يوما بليله ونهاره ولا يجد من الطعام إلا ما يحمله بلال خادمه ومؤذنه تحت إبطه، وهذا كناية عن أن هذا الشيء الذي يحمله من الطعام هو شيء قليل، لأنه ما الذي يستطاع أن يحمله الإنسان في هذه المدة الطويلة تحت الأبط إلا أن يكون كسرات من خبز أو تمرات من تمر تلك البلاد. فإذا نحن يجب أن نأخذ من هذا الحديث ومن أنفال من أحاديث سبقت وأخرى تأتي أسوة لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصبر في سبيل الدعوة، لا نتكلف التعب والنصب والمشقة، لأن ذلك ليس أمرا مرغوبا في الشرع، ولكن علينا أننا إذا أصبنا في سبيل دعوتنا بشيء من ذلك التعب والنصب أن نصبر على الجوع، على العطش، على الأذى. والأمر كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محصورة في الاقتداء بصلاته وصيامه وسائر عباداته فحسب، وإنما الأسوة به صلوات الله وسلامه عليه تشمل كل نواحي الحياة. الأسوة به في عبادته نعم، ولكن أيضا في خلقه، وأيضا من ذلك في صبره وفي تحمله المشاق في سبيل دعوته. كل ذلك مما يجب علينا أن نتخذ نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة لنا. هذا الحديث صحيح، ويقول الحافظ المؤلف رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال المؤلف: ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.